Book 2 81 81 الماضي 1 preteklost 1 يكتب pisati هو كتب خطابا. On je napisal pismo. وكتبت هي بطاقة. In ona je napisala razglednico. يقرأ. Brati. هو قرأ مجلة مصورة. On je bral revijo. وقرأت هي كتابا. In ona je brala knjigo. يأخذ. Zeti. هو أخذ سيجارة. Vzel je cigareto. هي أخذت قطعة شوكولاتة. زيلا je košček čokolade. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. On je bil nezvest. Ona pa zvesta. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. On je bil len. Ona pa marljiva. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. On je bil reven. Ona pa bogata. هو ما كان لديه مال بل ديون. On ni imel denarja, pač pa dolgove. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. On ni imel sreče, pač pa smolo. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. On ni bil uspešen, pač pa je bil neuspešen. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. On ni bil zadovoljen, pač pa je bil nezadovoljen. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. On ni bil srečen, pač pa je bil nesrečen. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. On ni bil simpatičen, temveč je bil antipatičen.